أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي بعدما تساقطت فهل تصل النوبة إلى الأصل الجاري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر فيما إذا كان هذا الأصل طوليا وفي مرتبة متأخرة عن الأصل الأول الساقط للتعارض أو أنه لا يجري فيه الأصل؟ تفصيل الكلام في هذا المقام أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي قد تكون من سنخ واحد وقد تكون من سنخين، فأحد الأصلين ثابت بدليل والأصل الآخر ثابت بدليل آخر كالاستصحاب بأصالة البراءة، مثلا أصالة البراءة مع أصالة الطهارة مثلا. الأصل الجاري في كل طرفين مغاير للأصل الجاري في الطرف الآخر السنخان. إذا فرضنا أن الأصلين من سنخ واحد وسقطا بالتعارض، قد يفرض أنه ليس هنا أصل طولي في كل من الطرفين، وهذا لا إشكال فيه، لأن الأصل الجاري في كل طرفين إنما كان هو الذي سقط بالتعارض، وليس هنا أصل آخر يرجع إليه بعد تعارضهما، كما إذا علمنا بنجاسة أحد ثوبين فإن الأصل الجاري في كل منهما هو أصالة الطهارة، مثلا إذا شككنا في نجاسته وطهارته يرجع إلى قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة. وليس بعد سقوط هذا الأصل أصل آخر يرجع إليه في كل من الطرفين، فإن إباحة التصرف في الثوب النجس لا إشكال فيه، لا مانع من لبسه في غير الصلاة. أما بالنسبة إلى الصلاة فبما أنها مشروطة بالطهارة لا تجوز الصلاة فيه للعلم الإجمالي وسقوط أصالة الطهارة، وليس بعد ذلك أصل آخر يرجع إليه ليتكلم في جريانه وعدم جريانه. فلا يختص أحد الطرفين بأصل دون طرف الآخر إذ لا أصل هناك. وقد يفرض أن الأصول الطولية في كل من الطرفين أيضا مورد للعلم الإجمالي، كما أن الأصل في مرتبة سابقة مورد للعلم الإجمالي وسقط بالتعارض، الأصول الطولية أيضا كذلك مورد للعلم الإجمالي طبعا يسقط بالتعارض، هذا أيضا لا إشكال فيه، كما إذا علمنا بنجاسة أحد مائين، إما أن هذا الماء الموجود في هذا الإناء نجس أو الماء الآخر، أصالة الطهارة في هذا الإناء مع أصالة الطهارة في الإناء الآخر يتعارضان فيسقطان. وأما أصالة الحل التي هي في طول أصالة الطهارة، لأن الشك في الحلية والحرمة ناشئ من الشك في الطهارة والنجاسة، أصالة الحل أيضا غير جار للعلم الإجمالي بحرمة شرب أحد المائين، فكما أن أصالة الطهارة تسقط للتعارض أصالة الحلية أيضا تسقط للتعارض. فلا يمكن جريان أي أصل في شيء منهما، لأن الأصول الطولية أيضا مبتلاة بالتعارض، كما أن الأصل الأول الذي كان في مرتبة سابقة يعني الأصل السببي كان مبتلا بالمعارض الاصل الطولي والمسببي ايضا مبتلا بالمعارض هذا ايضا لا اشكال فيه. وقد يفرد ان الاصل الطولي مختص باحد الطرفين دون الطرف الاخر فيجري الاصل في واحد منهما دون الاخر. وقد يفرد ان الاصل الطولي جار فيهما في هذا وفي ذاك الا انه ليس بينهما معارضه. مثال الاول ما اذا علمنا بنجاسه ماء او نجاسه ثوب احدهما نجس قطعا علمنا بوقوع قطره من البول اما في الماء او في الثوب. أزالة الطهارة تشخص بالمعارضة ولكن الماء يختص بأزالة الإباحة دون الثوب فإن لبس الثوب النجس والانتفاع به في غير المشروط بالطهارة جائز جزما. فلا شك في طرف الثوب في حلية التصرف وحلية الاستعمال لتصل النوبة إلى أصالة العلم. وأما في طرف الماء فنشك في حليته وحرمته ومنشأ هذا الشك هو الشك في طهارته ونجاسته. وقد فرضنا أن أصالة الطهارة قد سقطت بالمعارضة فهل يمكن الرجوع الى اصاله الحل في طرف الماء او لا يمكن؟ ومثال الثاني ان يكون الاصل جاريا في كل منهما ولكن لا تكون معارضه بين الاصلين كما اذا علم المكلف بانه اما نقص ركنا في صلاه المغرب او زاد ركنا في صلاه العشاء وبالعكس. يعني يعلم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين اما بزياده ركن او بنقصان ركن فلا يدري ان صلاه المغرب صحيحه او غير صحيحه وكذلك صلاه العشاء ولكن يعلم ببطلان احداهما إما لنقصان ركن أو لزيادة ركن. فإذا كانت صلاة المغرب باطلة لأجل نقصان ركن مثلا وإذا كانت صلاة العشاء باطلة فلزيادة ركن فيعلم بالنقيصة أو الزيادة في إحدى الصلاتين. قاعدة الفراغ في المقام متعارضة بالنسبة إلى كل من الصلاتين للعلم الإجمالي ببطلان أحدهما فلا يمكن الرجوع إلى هذه القاعدة وتصل النوبة إلى الأصول الطولية مقتضى الشك في أنه نقص ركنا في صلاة المغرب أم لم ينقص ركنا في هذه الصلاة مقتضى الاستصحاب هو البطلان لاستصحاب عدم الإتيان بالركوع يشك في أنه أتى بركوع صلاة المغرب أم لم يأت به مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان فصلاة المغرب ناقصة وغير ماجدة للركوع بمقتضى الاستصحاب ونتيجته البطلان. ومقتضى الاستصحاب في صلاة العشاء عدم الزيادة يشك في أنه زاد ركنا أم لم يزد ركنا يشك في الزيادة بل أصل عدم الإتيان بركوع آخر زائدا على ركوع الصلاة ونتيجة هذا الأصل هو الصحة وليس بين الأصلين معارضة لعدم العلم بل لعدم استلزام المخالفة القطعية من جريان الأصلين فإن نتيجة أحدهما صحة عمل و نتیجت الاخر بطلان عمل آخر. لیس فی المقام، بله هنا علم، یعنی لا یلزم من جریان الاصلین مخالفت قطعیه و یحتمل موافقت کل الاصلین للواقع، اذ من المحتمل انه نقص فی صلاة المغرب ولم يزد في صلاة العشاء. هذه هي صور المسألة. فالأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت متسانخة، ونتكلم في القسم الآخر إن شاء الله إذا لم تكن من سنخ واحد، إذا كانت الأصول من سنخ واحد فقد يفرض أنه ليس هنا أصل طولي في شيء من الطرفين، وهذا بل لا اشكال فيه، يعني ليس محلا للبحث، صالبة بانتفاع الموضوع، ليس هنا اصل يجري في احد الطرفين في نفسه ليتكلم في انه ساقط بالعلم الاجمالي او لا. فالعلم الاجمالي بنجاسة احد الثوبين بعد سقوط اصالة الطهارة لا يتثمر أصل آخر يجري في أحد الطرفين أو في كلا الطرفين ليتكلم في جريانه وعدم جريانه، فهذا لا إشكال فيه. كما أن لو فرضنا أن الأصول الطولية ابتليت بالمعارض فكان العلم الإجمالي التكليف ثابتا في الأصول الطولية كما أنه كان ثابتا في الأصول السببية، يعني في الأصل في مرتبة سابقة، هذا أيضا لا إشكال في خارج عن محل الكلام. كما مثلنا به بما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد مائين، العلم بنجاسة أحد مائين مانع من جريان أصالة الطهارة ومن جريان أصالة الإباحة في شيء منهما، كما لا يجري أصالة الطهارة لا تجري أصالة الإباحة لأين العلم الإجمالي. نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ونعلم إجمالا بحرمة أحدهما، فالأصول الطولية تسقط لا محالة، هذا أيضا خارج عن البحث. العمدة الصورة الثالثة، ما إذا كان الأصل الطولي جاريا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر كالعلم بنجاسة الماء أو الثوب فأصالة الطهارة تسقط فيهما، لكن الماء يختص بجريان أصالة الإباحة دون الثوب، أصالة الإباحة لا تجري في طرف الثوب للقطع بإباحة التصرف فيه وجواز لبسه، فإن لبس النجس ليس بحرام جزما، فالثوب يجوز لبسه ويجوز التصرف فيه، وأما الماء فهو مشكوك الحلية والحرمة، نحتمل أن يكون مباحا ونحتمل أن يكون حراما، فهل يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة في طرف الماء فيجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عدم جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة في هذا الطرف، يعني كما أن الأصول في مرتبة سابقة تسقط كذلك يسقط الأصل في مرتبة لاحقة. الأصل الذي بل يكون في طول الأصل الأول هذا أيضا يسقط، بل وجه في ذلك أن العلم الإجمالي بعدما تنجس الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، بعدما تنجس معنى تنجسه أنه في أي واحد من الأطراف كان يستحق المكلف العقاب على مخالفته، لقد فرجنا أن العلم بنجاسة الماء على الثوب قد نجز الموقع فيستحق المكلف العقاب على مخالفة المعلوم بالإجمال، وبعد ذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الإباحة، كما أن أصالة الطهارة قد سقطت بالمعارضة، أصالة الإباحة أيضا تسقط بالمعارضة، ولا يمكن الرجوع إليها، ولعل هذا هو المعروف، يعني لا يفرق في سقوط الأصول في أسراف العلم الإجمالي بين الأصل في مرتبة سابقة والأصل في مرتبة لاحقة، يعني بين الأصلين المترتب كل منهما على شك سببي أو على شك مسببي، الأصول تكون ساقطة، فلا يجوز شرب هذا الماء للعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الثوب. هذا العلم الإجمالي يمنع عن جواز الشرب، فكما لا يجوز التلذي به أو غسل ثوب به، مثلا غسل نجس به للاشتراط للطهارة، كذلك لا يجوز شربه. هكذا ذكر قدمة الله نفسه، ولكن لا نعرف لهذا وجها صحيحا، بل الظاهر جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة في المقام، ويشمله قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعاه. هذا الماء مشكوك الهلية والحرمة، وإن كان لا يجوز ترتيب الآثار المتوقفة على الطهارة كغسل الثوب أو الوضوء أو الغسل إلا أن شربه لا مانع منه، فإنه مشكوك الهلية والحرمة، والدليل لا مانع من شموله، ودعوى أن العلم الإجمالي قد نجز المعلوم بالإجمال فلا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة، هذه الدعوى لا أساس لها، فإن تنجيز العلم الإجمالي تابع لتساقط الأصول. ذكرنا فيما تقدم أن الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي لا مانع منه، وإنما لا يجري لعدم الترجيح، فلو فرضنا أن لأحد الطرفين ترجيحا على الطرف الآخر يختص بذلك لا مانع من جريانه، فتنجيز العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأكل، ولا يمكن أن يعلل عدم الجريان بالتنجيز. ففي مثل المقام بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الطهارة كاللبس في الصلاة لبس الثوب أو الوضوء بهذا الماء أو الغسل أو غسل ثوب به ونحو ذلك مما يتوقف على الطهارة، تلك الآثار لا تترتب لتساقط أصالة الطهارة في كل منهما بأصالة الطهارة في الطرف الآخر. وأما بالنسبة إلى أصالة الإباحة فلا معارض لذلك، وبيان ذلك وتوجيهه أن دليل أصالة الطهارة مغاير لدليل أصالة الإباحة، لكل منهما دليل يختص به. بالنسبة إلى دليل أصالة الطهارة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت أنه قذر فقد قذر. هذا دليل أصالة الطهارة، أو الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذه الأدلة التي دلت على طهارة كل مشكوك فيه أو طهارة الماء بخصوصه الماء ما لم يعلم نجاسته يحكم بطهارته، هذا دليله. ودليل أصالة الحيل قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام إلى آخره، وغير هذا من الروايات التي تقدمت في بحث أصالة البراءة. فالدليل أصالة الطهارة مغاير لدليل أصالة الإباحة، وقد علمنا أن دليل أصالة الطهارة قد خصص وهو غير شامل للمقام، مورد العلم الإجمالي تخصيصا عقليا. قلنا إنه يستحيل شموله لتمام الأسباب، ولا يمكن شموله لبعض دون بعض، فإنه ترجيح بلا مرجح. فقد علمنا بالتخصيص بالنسبة إلى دليل أصالة الطهارة فيخصص، وأما دليل أصالة الإباحة فلم يعلم تخصيصه. من أي دليل خصصنا قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال؟ عموم هذه الجملة شامل لمثل المقام الذي هو ترف للعلم الإجمالي. وقلنا إن شمول جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي أمر ممكن، وإن كان نعلم إجمالا بأن شرب هذا الماء إما حرام أو أن الصوم نجس، هذا صحيح، ولكن نجاسة الصوم يعني طهارة الصوم لا يمكن إثباتها بأصالة الطهارة، والدليل أصالة الطهارة مخصص جزما، وأما دليل أصالة الإباحة لم يثبت بدليل أنه خصص فيؤخذ من عمومه. إذن في كل مورد من موارد العلم الإجمالي إذا كانت الأصول متسانقة من سنخ واحد كأصالة الطهارة، وكان هنا أصل طولي في أحد الأطراف دون الباقي، لا نرى مانعا من جريان هذا الأصل. والنذير ذلك المثال الذي ذكرناه، ما إذا كان للشيء حالتان سابقتان متزادتان شك في المتقدم والمتأخر منهما، كما إذا علمنا بنجاسة ثوب وبطهارة ذلك الثوب بعينه، ولكن شك في المتقدم والمتأخر، لم نعلم أنه كانت النجاسة سابقة على الطهارة أو أن الطهارة كانت سابقة على النجاسة. ففي مثل ذلك استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة اللذان هما من سنخ واحد يسقطان جزما لاستحالة التعبد بالمتناقضين أو بالمتزادين، فلا يشمل الدليل الاستدليل الاستصحاب مثل هذا اليقين والشك. وإن كنا على يقين من طهارة هذا الثوب، وكنا على يقين من نجاسة هذا الثوب، وشككنا في ارتفاع النجاسة وفي ارتفاع الطهارة، كل منهما متيقن ومشكوك فيه، إلا أن دليل الاستصحاب يستحيل شموله للمقام لاستحالة التعبد بالمتناقضين أو بالزدين فيسقط دليل الاستصحاب لا يشمل. أما قاعدة الطهارة لا مانع من شمولها كل شيء نزيف حتى تعلم أنه قذور حتى تعلم أنه قذير، إذا لم نعلم بأن هذا قذر يحكم بطهارته، التخصيص في قاعدة الطهارة غير معلوم، يعني لم يثبت، فيتمسك بعمومه الاستصحابان يسقطان، فيرجع إلى الأصل الجاري في المرتبة المتأخرة، الأصل المسببي وهو قاعدة الطهارة. وكذلك إذا علمنا بهلية شيء في زمانه وبحرمته في زمان آخر، علمنا بأن هذا المايع كان خمرا في زمان وكان خلا في زمان، وشككنا في أن زمان الخل كان أسبب أو الخمر كان أسبب، كان خمرا فتبدل خلا أو كان خلا فتبدل خمرا، إذا شككنا في ذلك لا يمكن التمسك بالاستصحاب يسقط، يسقط الاستصحابان بالمعارضة لا مانع من الرجوع إلى أصالة الحيل. إذا فرضنا أن الاستصحاب سقط لأجل استهالة شمول الدليل للمتناقضين يرجع إلى أصالة الحيل، فالظاهر وجواز الرجوع إلى الأصل التولي في مثل ذلك. وأوضح من هذا القسم الرابع، ما إذا كان الأصل الجاري في كل من الطرفين، يعني الأصل التولي، بل كل منهما يختص بأصل، ولكن ليس بين هذا الأصل والأصل الآخر معارضة. والظاهر أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وغيره أيضا يلتزم بجريان الأصل في المقام، وحينئذ فلنا سؤال الفرق بين هذه السورة والسورة السابقة، لماذا لم يلتزموا في السورة السابقة بجريان الأصل والتزموا في هذه السورة على الظاهر؟ فإذا علمنا بفساد صلاة المغرب أو صلاة العشاء للعلم بالزيادة في إحداهما والنقص في الأخرى في مثل ذلك بعدما سقطت قاعدة الفراغ ولم تجري في شيء منهما، يرجع إلى الاستصحاب. دليل الاستصحاب لم يثبت تخصيصه، فيجري الاستصحاب في صلاة المغرب. الأصل عدم الإتيان بالركوع في صلاة المغرب فيحكم بمطلانه، والأصل عدم الزيادة في صلاة العشاء فيحكم بصحة صلاة العشاء. مثلا ما شك في نقيسته يبنى على بطلانه، وما شك في الزيادة فيه يبنى على صحته للاستصحاب، وليس بين الاستصحابين معارضة أصلا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصلين التوليين في كل من الطرفين لعدم المعارضة بينهما فيرجع إليهما. هذا تمام كلامنا في الأصلين الجاريين في طرف العلم الإجمالي فيما إذا كان من سنخ واحد، يبقى الكلام فيما إذا كان الأصلان من سنخين. وعلمنا إجمالا بحكم إلزامي في الطرفين، وكان الأصل الجاري في هذا الطرف مغايرا للأصل الجاري في الطرف الآخر. نتكلم فيه إن شاء الله.